بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعتذر للمتابعين الكرام عن قطع البث في الدرس الماضي قبل إتمامه لطارئ طرأ علي، وسنعيد إن شاء الله عز وجل يعني بعض اللقطات التي ذكرناها مما يتعلق بمن ثم بعد ذلك نكمل الأوجه الأخرى التي بقيت لنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: شرطية موصولة واستفهما، نكيرة موصوفة أقسام من. ذكرنا أن من تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول الشرط، فتكون شرطية، فتكون اسما من اسماء الشرط، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله شرطية. شرطية، وعلامة من الشرطية هذه أنها تجزم فعلين مضارعين إذا دخلت عليهما، كقولك من يجتهد ينجح، وكقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد يكون في محل الفعل الأخير جملة، فتكون تلك الجملة في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم، ولكن بشرط أن تقترن بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، كما تقدم في باب الجمل في قول الناظم رحمه الله تعالى: جواب شرط جزيم فاجزم إذا بفاء كانت قرنت أو بإذا. وإذا دخلت من الشرطية هذه على الفعل الماضي فإنها تجزم محله، فيكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح كما هي القاعدة دائما، ولكنه في محل جزم، وقد سبق هذا في قول الناظم رحمه الله تعالى: واحكم به للفعل لا للجملة، في نحو إن زرتك زرت وصله. كذلك الشرط إذ التي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن عملت، في مثل إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن. إذن هذا ما يتعلق بالوجه الأول من أوجه من، وهو كونها اسم شرط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوجه الثاني أشار إليه بقوله موصولة، وهو أن تكون من اسم موصول، وعلامتها أن تصلح لأن يوضع في موضعها الذي، لفظ الذي أو التي أو الذين أو اللاتي أو ما أشبهها من أسماء الموصول من الموصولات. ومثالها قوله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فقوله منهم من يمشي في هذه المواضع كلها استعملت فيه من اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى الذين، أي فمنهم الذين يمشون، أو منهم الذي يمشي على بطنه، منهم الذي يمشي على بطنه، ومنهم الذي يمشي على رجلين، ومنهم الذي يمشي على أربع. وقال تعالى: ولله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، أو يسجد له من في السماوات، من في السماوات بمعنى الذي في السماوات، فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي. أحيانا أيها الإخوة قد تكون من محتملة لهذين الوجهين المذكورين، فتحتمل أن تكون اسم شرط، وتحتمل أن تكون اسم موصول بمعنى الذي، وذلك إذا دخلت على الفعل الماضي ووقعت بعدها جملة مسبوقة بالفاء، وذلك كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن هنا يجوز أن تكون شرطية، ويكون الفعل الماضي بعدها في محل جزم على أنه فعل الشرط، وتكون جملة فلنحيينه حياة طيبة في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة. إذن هذا الاحتمال الأول. وتحتمل أن تكون اسم موصول، وتحتمل أن تكون اسم موصول. فتكون بمعنى الذي، فتكون بمعنى الذي. وجاءت الفاء في جواب الشرط لتضمن من معنى الشرط، لأن اسم الموصول يتضمن معنى الشرط. إذن هذا هو الوجه الثاني، وهو كونها اسم موصول. طيب، السي حسن تقول: هذه الأمور أكل عليها الدهر وشرب. هذا ليس صحيحا، لأن هذه الأمور وإن أكل عليها الدهر وشرب كما تقول، فنحن في حاجة إليها، بل في حاجة متجددة إليها، ونحن في عصرنا هذا أشد حاجة إلى هذه الأمور، وإن كنا نعتبرها قديمة، ولكن الحاجة إليها هي التي تتجدد، فهي قديمة في ذاتها، ولكن هذا القدم ليس عيبا فيها وليس وصما، لأن الحاجة إليها تجعلها جديدة دائما وتجعلها متجددة دائما، وإلا فلا يمكن الاستغناء عن هذه القواعد وهذه الأمور، وخصوصا في عصرنا هذا الذي أصبح العلم فيه ينتشر في بشتى أنواعه وبشتى فروعه، فلا يمكن أن نستغني بهذا العلم أو عن هذا العلم الذي نحن في حاجة إليه إذا أردنا أن نعرف كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم النحو لا يمكن أن تستغني عنه الأمة، بل تعلمه فرض كفاية، وقد يكون تعلمه فرض عين على بعض الناس كما نص على ذلك العلماء. المهم أن هذه الأمور، يعني إذا كنت تقصد بقولك أكل عليها الدهر وشرب أنها قديمة فهذا صحيح، ولكن حينما تقول بغينا شيء حاجة جديدة، ليس ما يعني لا يصح أن يقال بأننا نحتاج إلى حاجة جديدة في هذا الأمر، وإنما نحن في حاجة إلى أن نجدد الاهتمام به، وأن نجدد الاعتناء به، وأن نجدد فعلا بعض القواعد. يعني هناك بعض القواعد النحوية تحتاج إلى تجديد وتحتاج إلى تطوير، ولكنها لا تحتاج إلى تغيير ولا إلى إزالة. أعود الآن لأكمل الحديث عن من تحدثت عن الوجه الأول وهو كونها شرطية، وعن الوجه الثاني وهو كونها موصولة، شرطية موصولة. ننتقل إلى الوجه الثالث وهو كونها استفهامية، اسم استفهام، وعلامتها أن تدل على السؤال، كقولك من هذا من هذا، فمن هنا اسم استفهام، أو من أنت من أنت، من زيد، أو ما أشبه ذلك. إذن علامة الشرطية أن تجزم فعلين، وعلامة الموصولة أن تفسر بمعنى الذي، أن تصلح لأن تفسر بمعنى الذي أو بمعنى التي، وعلامة الاستفهامية أن تفيد السؤال، أن تدل على السؤال، على السؤال عن العاقل طبعا، لأن هناك من وهناك ما، من تستعمل في العاقل فتقول من هذا إذا كنت تسأل عن العاقل، وأما إذا كنت تسأل عن غير العاقل فإنك تقول ما هذا ما هذا، وما تلك بيمينك يا موسى، وهذا سيأتي الكلام عليه في الفصل في فصل في فصل فصل ما. الوجه الرابع أشار إليه بقوله نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، أي أنها تكون أحيانا نكرة موصوفة، أي منعوتة بنعت، وحينئذ تفسر بمعنى إنسان أو بمعنى شخص أو ما أشبه ذلك، كقولهم مررت بمن معجب لك، مررت بمن معجب لك، فمعنى من هنا شخص، أي بشخص معجب لك، فهي أيضا تدل على العاقل، تستعمل في العاقل. وتقول رأيت من مجتهدا، رأيت من مجتهدا، أي شخصا مجتهدا أو طالبا مجتهدا أو ما أشبه ذلك. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى شرطية موصولة واستفهما، نكرة موصوفة أقسام من. إذن من تنقسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول شرطية وهي كثيرة في القرآن الكريم، والقسم الثاني موصولة وهي كثيرة أيضا في القرآن الكريم وفي كلام العرب، وتكون أيضا استفهامية، تكون أيضا استفهامية وعلامتها أن تدل على السؤال، وتكون نكرة موصوفة فتحتاج إلى النعت. نعم، يقول جزاك الله خيرا يا شيخ، عندي ملاحظة. لو كنت تسجل فيديو وتنشره لكان أحسن، لأن البث أحيانا يتقطع الصوت. نعم، أحيانا أفعل ذلك، ولكنني إذا كنت في مكان تتوفر فيه الشبكة فإنني أفضل أن يكون الفيديو مباشرا، من أجل أن أتمكن من قراءة بعض الأسئلة وبعض التعليقات، ولكي أتمكن من الإجابة عليها في حينها أيضا، ولهذا أختار أن يكون البث مباشرا إذا كنت في مكان يتوفر فيه النت. أما إذا لم أكن في مكان يتوفر فيه النت وكان عندي وقت، فإني أقوم بتسجيل الفيديو ثم أحمله بعد ذلك. شكرا، جزاك الله خيرا. إذن بهذا ننتهي من النوع الرابع، وهو الكلمات التي تأتي على أربعة أوجه. إذا كان هناك سؤال، إذا كان هناك سؤال إذا كان هناك سؤال أو إضافة أو تعليق أو ملاحظة قبل أن نغادر إن شاء الله. على كل حال، أترككم مع هذه المناظر المائية في انتظار أن يكتب تعليق أو سؤال حول المواضع السابقة من بداية النظم إلى هذا الموضع الذي وصلنا إليه. أبو محمد البجائي، جزاك الله خيرا، مرحبا بك وأهلا وسهلا. اشتقنا إلى كلامك واشتقنا إلى الحديث معك، جزاك الله خيرا. أنا الآن أصور لكم هذا المقطع في الجنوب، في جنوب المغرب، في سوس، وبالضبط في جنوب أكادير على الشاطئ. مرحبا بكم. هذه المنطقة تسمى تفنيد، وهي معروفة بتميز أسماكها. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. إذا لم يكن هناك تعليق أو سؤال، فسنودعكم إلى لقاء آخر بإذن الله مع النوع الخامس من الأنواع الثمانية التي اشتمل عليها هذا النظم المبارك. شكرا لكم، شكرا جزيلا على متابعتكم، شكرا جزيلا على تفاعلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. مرحبا، جزاكم الله خيرا، إلى اللقاء.